السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه بلوغ المرام، في كتابه زاد المستقنع في باب الحجر، قال رحمه الله تعالى: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. وإن إيش؟ وإن تصرف في ذمته، نعم أكمل، أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم، تقدم لنا أن الحجر وهو منع الإنسان من التصرف في ماله إذا أفلس وصارت ديونه أكثر من ماله الذي عنده، ديونه أكثر من موجوده، وطالب الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، يعني يجمع ماله ويمنع من التصرف فيه ويعلن للناس إفلاسه وعدم معاملته لئلا تزيد الديون عليه. ثم في هذه الحالة، ما دام أنه لم ينفذ، يعني لم يباع المال وتوزع الأموال على أهل الديون، اعترف أو تصرف في ذمته، يعني أخذ دينا في ذمته جديد، أو اعترف بحق عليه لإنسان آخر لكن ذلك الإنسان ما طالب به مع الغرماء، أو اعترف بجناية توجب قودا أو مالا، فإنه يقبل هذا الإقرار، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه، من أجل أن الغرماء الجدد سواء أهل القود أو أهل الديون أو الإنسان الذي دينه في ذمته، هؤلاء لا يدخلون مع الغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه، فإن المال الذي جمع الآن يباع، يبيعه الحاكم ويوزعه على الغرماء بنسبة مئوية على حسب ديونهم، وأما الغرماء الجدد الذين اعترف بهم فهؤلاء لا يدخلون مع أهل الحجر، فإذا فك الحجر عنه عند ذلك يطالب بالديون الجديدة، سواء الدين الذي في ذمته تصرف فيه في وقت الحجر، أو ما لزمه من دين اعترف به، أو هذه الجناية التي توجب القود يعني القصاص، أو توجب مالا، وسواء كان هذا القود عليه هو في نفسه كأن يكون قطع عضوا من إنسان وسيقتص منه، أو يطالب بديته، أو أن عبدا له جنى فكذلك. هذه الأشياء كلها لا يطالب بها إلا بعد فك الحجر عنه، لئلا يدخل الغرم الجدد مع القدامى الذين حجر عليهم من أجلهم. نعم. قال: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم، هذا المال الذي جمع وحجر عليه من التصرف فيه ومنع، يبيعه الحاكم ثم يوزعه على الغرماء على قدر ديونهم نسبة مئوية. مثلا يقول: سنعطي الآن كل إنسان 10%، سنوزع هذا المال 10%، كل على حسب حاله. أنت إذا كنت تطالبه 1000 ستأخذ 100، وإذا كنت تطالبه 500 ستأخذ 50، وهكذا. وهذا منتهى العدل، لأن هذا حد المستطاع. نعم. قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. نعم، إذا كان الإنسان مدين بدين مؤجل، ثم إن المدين توفي أو ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. نعم، إذا كان هذا الدين مؤجل وأعلن فلس المدين أو توفي، لكن الدين مؤجل، يعني الذي عليه الدين أفلس ولكن دينه الدين الذي عليه مؤجل، أجل له أمد، أو توفي، فإن هذا الدين لا يحل بمجرد إفلاس الإنسان أو موته. أما إفلاسه فإنه كغيره من الغرماء، يصبر حتى يقضي الله أمرا، إما أن يكون له مال يجمع ويوزع عليهم ويكون من ضمنهم. المهم أنه ليس بمجرد ما أفلس ودينك الذي عليه مؤجل تقول حل، أنا أريد حقي الآن. حقك ما حل، الله قادر يغنيه وتعود إليه، تعود إليه السعة بعد الضيق قبل أن يحل دينك. أما إذا مات وخاف صاحب الدين أن الورثة يقتسم المال ثم يتركونه ويبقى الدين في ذمة مورثهم، هو لا يحل الدين بموت الميت المدين، ولكن يقول: وثقوا لي حقي، إما برهن أستوفيه منه إذا لم تعطوني إذا حل، أو بكفيل. لا تقتسموا المال ثم تتركوني وكل واحد منكم يقول أنا لست مسؤول. يقول: أنا نعم، أنا ديني مؤجل لم يحل حتى الآن، ولا أطالب بكم بها الآن، ولكن أخشى أن تقتسموا التركة ثم تنسوا حقي ويضيع مالي. وثقوا لي حقي إما برهن استوفي به حقي لو أنكم لن تعطوني، أو بكفيل غارم ضامن. نعم، كفيل مليء، هو كفيل مليء غارم، لا بد أن يكون غارم، ولا يصير ولا إنسان يجعل نفسه في وجوه الناس إلا وهو يعرف أنه إن شاء الله قادر على أن يسدد، لأنه لا بد أن يكون ملي. نعم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن تبين غريم وهو مثلهم، دينه قديم وحال، ولكنه ما درى أن الديون ستقسم، أن المال سيقسم على الغرماء دين هذا المفلس، ما علم إلا بعدما وزع المال، فإنه يرجع على الغرماء بقدر ماله، يؤخذ من كل مال من كل إنسان شيء نسبي حتى يعطى نصيبه من المال الذي وزع عليهم. أنت إنسان من ضمن الغرماء القدامى، لكنك ما علمت أنه حجر عليه ووزع ماله، وإلا فأنت ما واحد منهم، غريم قديم ودينك ثابت، ولكنك ما علمت إلا بعد أن وزع المال، فإن لك حق يلزمهم الحاكم بأن يؤخذ من كل إنسان مقدارا معين حتى يجمع لك نسبة كنسبتهم، كأنك حاضر يوم قسم المال. نعم. قال رحمه، قال: ولا يفك حجره إلا حاكم. نعم، إذا أعلن الحاكم حجره فلا يقبل أيضا فك الحجر إلا بإعلان الحاكم. الحاكم هو الذي حجر عليه، والحاكم هو الذي يعلن فك الحجر عنه، بمعنى أنه يجوز التصرف معه ومعاملته. هو أصلا ما حجر عليه إلا بحجر الحاكم، إذا لا يفك الحجر عنه ولا يعامل حتى يعلن الحاكم فك الحجر عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. هذا القسم الثاني من الحجر. القسم الأول قلنا حجر لمصلحة الآخرين، وهو الحجر على المعسر المفلس من أجل أهل الديون والغرماء. أما الآن هذا حجر آخر لمصلحة المحجور عليه، سفيه ما عنده حسن تصرف في ماله، يضيع ماله، مجنون معروف أنه ما، صبي صغير يتيم أو غيره، هؤلاء يحجر عليهم، يعني يمنعون من التصرف في أموالهم من أجل مصلحتهم، حفظ لأموالهم حتى يزول العذر المانع، يكبر الصغير ويرشد، ويرشد السفيه ويعقل المجنون. لكن لو أن إنسان أعطاهم شيئا من ماله وهم ما زالوا على حالتهم، إما قرضا وإما أمانة مثلا، فإنه يرجع بعينه، بعين ماله يأخذه منهم إذا وجد المال نفسه. نعم. وإن أتلفوه لم يضمنوا. إذا أتلفوه لم يضمنوا، لأنه هو المفرط، وإذا وجد المال، لو أنك أعطيت هذا السفيه سيارتك أو أعطيته شيئا من مالك قرضا أو أعطيته جهازا يستعمله، ثم علمت بعد ذلك أنه ليس أهلا لذلك، مجنون أو سفيه أو صبي صغير، تقول أنا أعطيته يا رحمة به وعطفا عليه ومن أجل أن أجبر بخاطره وأرجع به، إذا وجدت السلعة كما هي خذها، وإذا تلفت يخلف الله عليك. لأنك أنت الذي فرطت، أنت الذي أهملت، أعطيت مالك من لا يحسن التصرف فيه. أما إن أعطيته إياه تبرع هذا عيد لك وعلى حسب نيتك إن شاء الله تؤجر. أما تأتي وتطالب نقول لا، إن وجدنا مالك عندهم أو بعضه أعطيناك إياه فإن تلف فيخلف الله عليك. نعم. أعطاهم ماله بيعا أو قرضا؟ إذا كان أعطاهم ماله باع عليهم بيعا وأقرضهم فإنه يأخذهم منهم إذا وجد السلعة عندهم، إذا وجد المال عندهم أخذه. من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فإنه أحق به إذا لم يكن قد أخذ من قيمته شيء، كذلك إذا وجده عند السفيه أو الصغير أو المجنون يأخذه، هو أولى به. نعم. قال يلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. نعم، إذا جنوا على إنسان يضمنون، فالجناية يضمنونها لكن يضمنونها بمال، لا يضمنونها بأنفسهم لأنهم ما يعقلون. إذا جنوا على إنسان أو على دابة أو على سيارة فإنهم يضمنون إياها وولي أمرهم يتصرف، لا بد أن يعطي الناس حقوقهم. شوف الفقرة الثانية منها، وضمان مال من لم يدفعه إليهم. كذلك إنسان ما دفع إليهم ماله بنفسه، هم أخذوه بقوة، أو جاءوا لصبي يبيع ويشتري في المحل وخدعوه وأخذوا المال كذلك، فإن مثل هذا المال يضمنون إياه. أما لو كان صاحب المال كما قلنا في البداية هو الذي أعطاهم، إن وجد المال كما هو أخذه، وإن لم يجده تلف فلا شيء له. نعم. قالوا إن تم لصغير 15 سنة أو أنبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها. الرب عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر. هؤلاء 3 سفيه يعني ضعيف عقل لكنه لم يصل إلى درجة الجنون إلا أنه لا يحسن التصرف، صغير كذلك، مجنون. فإذا زال العذر، زال المانع، رشد السفيه، الله عز وجل من عليه وكمل عقله وعاد إليه رشده وصار حسن التصرف بعد الاختبار، لا بد أن يختبر، وابتلوهم وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. كذلك الصغير إذا بلغ، وعلامة البلوغ كما تعلمون للرجل 3 علامات، واحدة منهن إذا حصلت يحكم بأنه قد بلغ، وتزيد الجارية يعني البنت بالرابعة وهي الحيض. فالمهم إن أنبت الشعر أو احتلم أو تم 15 يبقى علينا هل عنده رشد وهو حسن تصرف في المال نختبره كما أمر الله عز وجل وابتلوا اليتامى يعني اختبروه حتى إذا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. والرشد هو حسن التصرف في المال بأن يبيع ويشتري ولا يغبن، يعني غبنا ظاهر. كذلك المجنون إذا عقل عاد إليه عقله تمام كذلك يدفع إليه ماله. فالمهم أن هذه الأعذار أو هذه الموانع الثلاثة موجبة للحجر على هؤلاء الأصناف من أجل مصلحتهم، ومتى زال المانع وجب على ولي الأمر الذي عنده المال أن يختبرهم ثم يدفع إليهم مالهم إذا آنس منهم الرشد وهو الصلاح في المال. نعم. زال حجرهم بلا قضاء، يعني ما يحتاجون إلى قاضي ما دام أني اختبرتهم عرفت أن المجنون عقل والصغير بلغ والسفيه رشد وامتحنتهم واختبرتهم بالتصرف فأصبحوا أهلا لذلك، ما أحتاج أن يذهب إلى القاضي وقل هؤلاء نريد أن نفك الحجر عنهم، لأن أصل الحجر عليهم بسبب ما كانوا عليه من الأعذار. فإذا اختبرتهم وأنا الذي عندي المال أدفع مالهم إليهم وأشهد عليهم كما أمر الله عز وجل، فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهد عليه، لا يرجع إليك بكرة يقول ما أعطيتني أو ما أعطيتني مالي كله، لا بد أن تشهد. نعم. قال ولا ينفك قبل شروطه، ولا يحق ولا ينفك، ولا ينفك يعني الحجر قبل شروطه. نعم. يعني لا ينفك الحجر عنهم حتى تزول الأعذار ويثبت لهؤلاء حسن التصرف، وإلا فالحجر باقي وإن طالت المدة، لأنه ليس لذلك حد إلا زوال المانع. نعم. قال والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. نعم، هذا لو قالك إنسان طيب ما الذي يدرين بأنه قد رشد، أنا أرى أنه رجل عاقل وماشي يمشي مع الناس يدخل يخرج، يقول اختبره، اختبره بالمال، أعطه شيء من المال قل تصرف بع واشتر أو أرسله يشتري أو أعطه سلعة يبيعها، جربه مرارا، فإذا رأيته يتصرف تصرف العقلاء لا يغبن غالبا يعني غبنا ظاهر، يحسن التصرف المماكسة في البيع، يعرف كيف يأخذ ويعطي مع الناس، ما تخاف عليه أنه يضيع ماله، فعند ذلك تأتي به وتعطيه ماله على شهود، وهذا الشهود من مصلحتك أنت حتى لا ينكر غدا يضيع المال وبعضه ويقول ما أعطيتني، احصر المال وأحصه وأتي بشاهدي عدل وقل لهم هذا مالك يا فلان، اشهد يا فلان ويا فلان استلمت، نعم مالك كامل ليس لك عندي شيء، خلاص. نعم. قال ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، يعني نقول من الذي يتولى الحجر عليهم ومن المسؤول عن أموالهم، أقرب الناس إليهم أبوهم إذا كان الأب موجود أو وصيه إذا كان قد حضرت الوفاة ووصى من يتولى شؤون صغاره أو سفهائه مثلا، أو الحاكم إذا ما كان هناك أحد أبوهم غير موجود ولم يكن له وصي عليهم فإن الحاكم هو المسؤول، القاضي ولي من لا ولي له، سواء في الأموال أو في الكفالة، في التزويج للبنت كذلك. نعم. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. يعني أن الذي يتولى أموالهم يجب أن يحسن إليهم برعاية أموالهم وحفظها وصيانتها وتصريفها في شيء ينفعهم وينميها لهم، كما أمر عليه الصلاة والسلام بتشغيل أموال اليتامى لئلا تأكل الصدقة، المال الذي لا يؤخذ منه، الذي يؤخذ منه ولا يوضع عليه قد ينتهي، لكن أنت إذا كنت أنت الذي ستتصرف تتاجر لهم وتعمل لهم، تبيع وتشتري، إما بيوت تأجرها أو بضاعة تبيع وتشتري تضارب بها تجارة، فإنك تشتغل لهم مجانا وأجرك على الله، إلا إذا كنت فقير وقصرت نفسك على العمل من أجلهم، فالله عز وجل يقول: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تأخذ مقابل عملك إذا كنت ذو حاجة وأنت تشتغل لمصلحته. ومن جملة التصرف لتنمية أموالهم أن يجوز أن تعطيها إنسان يضارب بها تجارة، إنسان تثق به يضارب بها تجارة لمصلحته، فلا بأس بذلك. المهم أنك تتوقع وتتحرى، لا تعطيها أي إنسان يأكلها أو يتلفها ثم يضيع اليتيم أو من في حكمه، يضيع ماله بدون فائدة. يجب أن تحترز وتحرص على أموالهم أشد من مالك، لأن هذا أمانة في عنقك، فلا تتساهل. وإذا كنت أنت الذي تتاجر لهم توقع أيضا عند المضاربات بالتجارة أو شراء أو بيع، لا تدخل في شيء إلا وأنت عندك شبه يقين، والعلم عند الله، هذا العواقب ما يحكم عليها، لكن نقول حسب الظاهر، لا تدخل إلا في شيء يظهر لك حسب الظاهر أنه إن شاء الله ناجح وأنها تجارة رابحة، عقار تشتريه لهم لتؤجره، أراضي تضارب بها تبيع هذه وتشتري هذا لمصلحتهم. المهم هذه أمانة، وأنت مسؤول أمام الله، فلا تستغل صغرهم أو جهلهم سفههم فتستعمل أموالهم لمصلحة نفسك. فعليك أن تتق الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله. اتق الله وافرض في نفسك أن لك أولاد بمنزلة هؤلاء، فماذا تحب أن يعمل لهم؟ إذن أنت الآن واقع في محل الأمانة والامتحان، وأنت الآن تحملت حملا وتحملت أمانة، فأدي الأمانة واتق الله في نفسك، لا تستغل شيئا لمصلحتك، لا تعطي أولادك من مال غيرك، لا تحابي أحدا بأموالهم. نعم. قال: ويأكل الولي والفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. نعم، يعني إذا كان فقير وهو يعمل لهم فإنه يأخذ أقل ما يكون من الكفاية حتى لا يجحف في أموالهم من أجل مصلحة نفسه. أما إذا كنت لست بحاجة قد أغناك الله عن أموالهم فأعمل لهم لله، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. الأقل من كفايته أو أجرته، يعني إذا فرضنا أن كفايتك 1000 ريال وأجرتك لو كنت تشتغل عند الناس 1200 فعليك أن تأخذ 1000 الأقل. وإذا كان إن كفايتك 1200 وأجرتك لو أنك تشتغل عند الناس 1000 عليك أن تأخذ 1000 ما تأخذ 1200 الأقل، لأن هذا هو الأحوط في حق اليتامى ومن في حكمهم. نعم. قال: يقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. هذه 5 مسائل إذا حصل فيها خلاف فإنه يقبل قول الولي لأنه مؤتمن، لكن قد نستحلفه إذا لم يكن عنده بينة لإثبات ما ادعاه. إذا قال: أنا دفعت المال لصاحبه وصاحبه يقول ما أعطاني مالي أو ما أعطاني إياه كله، فنقول: عندك بينة لما أعطيته واشهدت عليه؟ قال: لا، الله أمرك بالإشهاد، لماذا لم تشهد؟ إذن عليك تضمن. وهناك قول آخر على أنه يحلف يمينا بالله أنه أعطاه حقه كامل في دفع المال. والضرورة يعني لو أن المال لما جينا نطالبه به يعني لأهله جاء صاحب المال كبر رشد عقل قال: أنا بعت الأرض الفلانية أو السلعة الفلانية ضرورة من أجل أنفق عليهم. فإذا كان عنده بينة خلاص، ما عنده بينة نقول احلف إنك صادق فيما قلت إنك ما بعت السلعة هذه إلا للضرورة من أجل أن تنفق عليهم. أو الغبطة يعني تقول: أنا بعت هذه السلعة لأني أرى أني بعتها بسعر مناسب حرصا على مصلحتهم، ما بعتها مسرعا أو متصرف متسرع في التصرف، لكن أنا أرى أني بعتها بأكثر مما تساوي في ظني حرصا عليهم. كذلك هذه 3 وش الرابعة؟ التلف. لو تلف المال أو بعضه وطولبت به وادعيت أنه تلف من غير تفريط منك، هو الواجب أن نقبل منك لأنك أمين، لكن تقوية لذلك نقول احلف على ما تقول إنك ما فرطت ولا تساهلت، وأن تلف ما تلف هو خارج عن استطاعتك وقدرتك. 5 دفع المال. كذلك لو قال: إني دفعت المال لصاحبه وصاحب المال يقول: أبدا ما أعطاني أو أعطاني كذا وكذا وباقي لي، فنقول: هل عندك شهود؟ تقول: لا ما عندي شهود. نقول: احلف